يكون هذا علما. واذا لم يعنك الله واذا لم يعاونك الله واذا لم يساعدك الله على العباده فلا عباده لك ولا قوه لك ولا هدايه لك. اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام نادحا معاذ رضي الله عنه: اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ. ويقول فيه ياتي معاذ رضي الله عنه امام العلماء يوم القيامه برميه حجر حسناته دائره، كان ذكيا يمناعا، يعرف من اين يحفظ ومن اين يعمل ومن اين يبدا. سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الدابه راكبا ورديفا للرسول صلى الله عليه وسلم، فساله سؤالا عظيما في تاريخ الانسان. لا تاسئلتنا اذا سالنا اهل الثراء واهل المال. قال: يا رسول الله لي مساله اليك، هل يسالني اماره ان يؤمره؟ ان يسالني منصبا ان يقلده؟ ان يسالني ارضا يملكه ارضا ليحملها؟ وقد احيينا الاراض وامسنا القلوب، اقتطعنا الاراضي فاحييناها بدمائنا ودموعنا واموالنا، وامسنا قلوبنا فما احييناها، ودمرنا بيوتنا فما رقيناها، وما علمناها ما تركنا شعبا الا اقمنا فيه قصورا وخللا، وتركنا قلوبنا ولا اقمنا فيها لا اله الا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كلمة بذلك. قال: اسالك بعمل يقربني من الجنه ويباعدني من النار. هكذا يسال العظماء والذين يريدون الله والدار الاخره. فيجيبه صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، انك سالت عن عظيم، سؤال عظيما في تاريخ الانسان وسؤال ضخم في الحياه البشريه، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: الا ادلك على عمود الاسلام وذروه سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: عمود الاسلام الصلاه، وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: والصوم جنه، اي قال في النار، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، وصلاه الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الا ادلك يا معاذ على ملاة ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، واخذ بلسان نفسه. فقلت: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثقلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ وصية جامعة مانعة. فحفظها معاذ رضي الله عنه، فكانت في ذهنه دائما. ولذلك قدم لنا معاذ اعظم حديث في العقيدة، يقول: كنت اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، ويا المعجوبة، محمد صلى الله عليه وسلم من علم الانسان وأيقظ الانسان ورقى الانسان، من نحن لولا دعوته؟ كنا أعراق في البادية نسابق الجولانة، وننهك كما تنهك الذئاب، ونعيش كما تعيش السباع. فرفع رؤوسنا على رؤوس الأمم، وفتح قلوبنا بالقرآن فأصبحت مشروحة، وأنار أفكارنا فأصبحت منارة، وألقى وهممنا فأصبحت يقنى لا تنام أبد الدهر. يركب حمار صلى الله عليه وسلم ويردف معه معاذ، فيقول معاذ: يا رسول الله. أو يقول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العبيد أو على العباد؟ قلت: لا أدري، الله ورسوله أعلم.